صدق الله العظيم. يخرج للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويها. يخرج للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويها. قالوا يتيما، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفوله هاويا. ان كنت لم تنعم بظل اروته فالله اخر ان يضم كراعيها. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هذه الذنوب في الورى قد كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني. وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. ايها الشيخ، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوه القران ليس لها حد. والان نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، ايات بينات يتلوها علينا ذلك العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، علم التلاوه بمصر والعالم الاسلامي، وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم في محافظه القاهره. فليتفضل فضيلته المشكور. Yeah. حروف في الدم. ايه ده؟ ايه ولا يا ولا ايه ولا يا ولا الله يا عم الشيخ شحاة. ايوه يا عم قول يا عم. فيها الله يأكل من ذو الجنة التي وعد القصد محمود والنبي كمان يا عم الشيخ محمود في الايات الجايه دي يا عم الشيخ محمود الغالب بقى الشغل ده سيدنا والنبي تبسطنا يا اخي ايوه والله يجي لك من اخر الدنيا يا شيخ والنبي كمان يا عم الشيخ محمود والنبي كمان في الايات الجايه دي يا عم الشيخ محمود والنبي ورحمه الغالي عندك الجد السنه يا شيخ الله عين فعلا الاداء الحلو والله كده الامسيه جميله يا حاج محمود فيها النار عليك يا الشيخ محمود. السلام عليك يا مولانا. الله يا نغم. ربنا حاج محمود. النغم بفلوس يا عم الشيخ محمود. خلف الصالح سيدنا. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك يا مولانا. اللهم صل على حضره النبي. وأما من ذات الحكم يدعو يرفع. أيوة يا عم فكرنا يا عم اللي فات يا عم. الله يفتح عليك سيدنا. الله الله الله. ايوه ايوه ايوه. الله يا عم الشيخ محمود. عليك ابو الشحات يا جاي. احنا بعيد ابوك متابعينك كمان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا. يا رب. ايوه عم الشيخ الشحات الشيخ محمود الشيخ الشحات. الله يا عم الشيخ محمود. يفتح عليك الله يفتح عليك الله يا عم الشيخ محمود ربنا يروحك سالم يا عم الشيخ محمود الله السلام عليكم الشيخ محمود بابا صلى على النبي ايوه عم الشيخ عليك يا سيدنا الله الله الله الله الله ويرحم ابوك كده يا شيخ رحم اللي علم نعم نعم نعم ايوه ابو الشحات يا غالي الله يا عم الشيخ شحات جمع الله الله الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ايوه كده يا عم الشيخ محمود فكرنا يا عم الشيخ محمود الله يرحم ابوك الذي قال الله الله اكبر سبحانك يا رب تعليق Yeah. الله يا عم الشيخ محمود. احنا بنقول الله يا عم الشيخ محمود. الله عليك. الله ايوه ابو انور يرجعها 30 سنة ورا. الله يرجع عليك. الله يرجع عليك. انت كده روحت العاد حاج محمود. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. ايوه عم الشيخ محمود. هذا اللي عندك. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي ترتيب الحلو ده عم الشيخ محمود. الله الله الله. ربنا يطول لنا في عمرك عم الشيخ محمود ما يحرمنا منك يا رب. الله الله عليك يا عم الشيخ محمود. يا ابن الفنان الله يرحم ابوك. الله يرحم ابوك. الله ايوه كده عم الحاج محمد. الله يرضى عليك يا محمود. ابوك جبت بدلها ثاني. ايوه انما يعلم الجهر عم الشيخ محمود. نسمع راس بتاع الشيخ شحاتي عم الشيخ محمود. الله والصلاه والسلام كمان يا عم الشيخ محمود. الله صل عليه. نعم نعم نعم الله. لسه عايزين نسمع بدون الشيخ شحاتي عم الشيخ محمود. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ورحمة الغالي عندك محمود. وذلك الله تنجل وتنجل وتنجل وتنجل وتنجل

والنبي تاني يا عم الشيخ محمود والنبي تاني يا عم الشيخ محمود. عشنا مع خير الحديث وخير الكلم آيات الله لها عليها ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارع الشيخ محمود الشحات محمد أنور علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في محافظة القاهرة وبذلك بعد أسير رجاج إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم في العوسج مركز هيهيا في محافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل لجنة قصور الرياضة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولجنة الأنوار إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي والمقيم شارع فاروق مدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا بجد 28-39-91 وأعطت فرقة الضيافة المميزة إدارة المد المؤمن أنيس الفكهاني والمقيم بالنخاز مركز القرية شكرا الله.